بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيني، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 58، الحوض المورود. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الشرح. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله في عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح، ومنه عرصة الدهر، وهو المتسع الذي حواليها الذي يراد للاجتماع فيه. ومنه قول الشاعر: فلما حوتها عرصة الدار سلمت. وعرصات القيامة متسع القيامة، وهي المواضع التي يجتمع فيها الخلق، وهي الأرض كلها تمد مد الأديم العكاظي. قوله الحوض المورود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض الكوثر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل الشرب. ماءه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى طعما من العسل، وآنيته التي عليه عدد نجوم السماء، مسافة طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أي يستمر به ريه أبدا لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فإذا دخل الجنة فري على ري. وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق. فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: هذا بحث الحوض المورود والصراط المورود. الحوض المورود هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، يعني يصب فيه من الكوثر، وإلا فالكوثر في الجنة. هذا حوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، يرد عليه المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. فالمؤمنون يردونه ويشربون منه، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه أقوام، فيسأل فيقول: يا رب لماذا؟ فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فيمنعون من وروده، ويقول: بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هذا يدل على أن هذا الحوض يختص به المؤمنون الذين ماتوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. أما المرتدون الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك من الأوقات عن دينهم، فإنهم لا يردون عليه الحوض. وهكذا كل كافر لا يرد على الحوض، إنما يرد المؤمنون خاصة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وللأنبياء أحواض غير حوضه عليه الصلاة والسلام، لكن حوضه أكملها وأتمها، ويذاد عن حوضه من ليس من آله كما تذاد الإبل الغريبة، فلا يرده إلا المؤمنون الصادقون، أما المرتدون فلا حظ لهم فيه. انتهى.

كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. انتهى. وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذ قال: مادة هذا الحوض تأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه ميزابان. ولهذا ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. انتهى. قلت: وهو الأصح إن شاء الله، وأن الكوثر نهر في الجنة ويصب في الحوض في عرصات يوم القيامة، لما صح بسند جيد عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان مثعبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. ولما روى البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه باب في الحوض، وقول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدج المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. قال الحافظ ابن حجر: أشار البخاري إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض، فهو مادة الحوض كما جاء صريحا في هذا الحديث. انتهى. قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض. الحديث. مكان الحوض. قال الحافظ ابن حجر: وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه. وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ قال: طلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وذهب آخرون إلى العكس. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا. قال ابن حجر: وفيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة، وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط، فإن الناس يجدون الموقف عطاشا، فيجد المؤمنون الحوض، وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشنا، فترفع لهم جهنم كأنها سراب، فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وله شاهد من حديث ثوبان، وهو حجة على القرطبي لا له، لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم، وأنه بين الموقف والجنة، وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة، فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض. انتهى. قلت: والظاهر من صنيع المصنف شيخ الإسلام هنا أن الحوض قبل الصراط، لأنه ذكره قبل الصراط، وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير في النهاية حيث قال: إن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصداط أو بعده؟ قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط، بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين، فيبعد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيم الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: طلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان أيضا، وهذا لا أعلم به قائلا، اللهم إلا أن يكون ذلك حوضا ثانيا لا يزاد عنه أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط، فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كل من الأمرين، ولم أر في ذلك شيئا فاصلا، فالله أعلم أي ذلك يكون. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أيضا: واختلف في كون الحوض قبل الميزان. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم على الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه، ثم قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط من جاز عليه سلم كما سيأتي. قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد. قال القرطبي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرحة، وتارة بما بين الكعبة إلى كذا، وتارة بغير ذلك انصرابا. قال: وليس الأمر كذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة، فخاطب في كل مرة القوم بما يعرفون من الأماكن، وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهر. قال: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة، ولم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. قال: ورد في الحديث أن على كل جانب منه واحدا من الخلفاء الأربعة، فعلى الركن الأول أبو بكر، وعلى الثاني عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع علي رضي الله عنه. قلت: وقد رويناه في الغيلانيات، ولا يصح إسناده لضعف بعض رجاله. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.